سبلا لعلهم يهتدون

فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. Bye.

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون